وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم سمع الله لمن حمده الله

ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين

كافرين لك راهبين إليك مخبتين أراهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واصرف فقارنا من قدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك عزا جنا وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم أعم بهذا الدعاء فتيات المسلمين اللهم أعم بهذا الدعاء كبير المسلمين وصغيرهم يا سميع الدعاء اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ولدا إلا هديته ولا واليا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا إلا فكرت أسره ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم اللهم أجورهم وكفر سيئاتهم اللهم أجزل لهم مثوبتهم شافي مريضهم وعافي مبتلاهم وأسعد اللهم أسعد قلوبهم اللهم اشرح صدورهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم اغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأجر نزلهم ووسع مدخلهم والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثواب كلامنا وقراءتنا عن القرآن. اللهم تقبلنا يا رب العالمين، اللهم تقبلنا يا سميع الدعاء، يا سميع يا قريب يا مجيب. اللهم إنك عفو تحب يا رب عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتدمر أعداء الدين. اللهم انصر من يجاهد بإعلان كلمتك، نصرة لدينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المرابطين على دبور هذه البلاد، وارحم اللهم ضعف إخواننا في الشام والعراق وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم يا قوي يا عزيز يا المرج الشديد، عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الدين الكفار والمنافقين، خالف بين قلوبهم وجدد شملهم، إنك على كل شيء قدير. وصل لهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.